على خاصة بدأ الناس يفعلون ليست معروفة من قبل، ألا وهي أن الإنسان يمكن أن يسلم يتقدم على إخوانه ويستدبره، وهذا أخشى أن يكون داخلا في النهي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تدابر. وقد شكى إلي بعض الناس هذه الحالة فقال إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يلقون الظهور ثم يستدبروننا ويعطون الظهور. لماذا؟ ليس هناك حاجة من سنقول تقدم من أجل أن أسمع كلام المتكلم، هناك حاجة. فإذا قال أنا أستضيق مثلا نقول قم أبعد عن الصف حتى لا تكون مستدبر لصاحبك، اذهب إلى قبلة أو إلى خلف حتى لا تستدبر إخوانك المسلمين. ثم إني أقول عند الله أشعر بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه يعني إمام ولا متقدم على الناس ولا الناس من مرتبة ولا ما أشبه ذلك. وهذه لا أقولها يعني جازما بها، لكن أخشى أن الشيطان يلعب على الإنسان ويتصور الناس خلفه. فأنا أنصح إخواني من هذه الخصلة السيئة في نظر والعلم عند الله، وأنا كلما رأيت إنسانا في الصف الأول أمر بالتأخر، لكن الصف الثاني والثالث ما أدري عنه، لكن إذا عرف الإنسان هذا أمر لا ينبغي فلا يفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.